الحمد لله يا محمد، والصلاة والسلام على خير عبد الله ربي وعلى آله وصحبه الذين اقتفى وأثره وصاروا على نهجه، وبعد فما زلنا مع محطاتنا الرمضانية، مضى معنا محطة المحاسبة مع التوبة، ثم ما هي محطة الخشوع مع القيام، وذلك أن العبد إذا حس نفسه وتاب إلى ربه خضع لسلطان ربه وملاه، فخشع قلبه فلان جوارحه وذل لسانه ذكرا لله. خشوع العبد لله تبارك وتعالى انكساره بين يديه، ولذا قال أهل اللغة الخشوع هو تطامن و يعني لغة الخشوع هو أن يكون الإنسان منكسرا من رأسه، لكنه شرعا يدل على الخضوع في القلب عبادة للرب تبارك وتعالى. الخشوع خضوع القلب عبادة للرب، محبة وخوفا ورجاء، يستثمر العبد في ذلك ويستشعر أن كل قطرة دم أو عصب في جسده لان لربه وأوامره واستسلم لقضائه وقدره. والخشوع من صفات المؤمنين، قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أهل الإيمان أهل خشوع وتذلل لربهم تبارك وتعالى، أهل انكسار. ولذا قال أهل التفسير: ترى الخشوع في القرآن على أكثر من معنى، فتراه بمعنى الذل كما في قوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فهذا ذل بين يدي الله تبارك وتعالى، انكسار لموقف العظم الإلهي. وقالوا يأتي بمعنى التواضع كما في قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويأتي بمعنى الخشية والخوف المكتسي بثوب إجلال الله تبارك وتعالى. وفيه قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهو على معنى سكون الجوارح. فالله تبارك وتعالى يخشع له كل شيء، إما اختيارا وإما اضطرارا، لأنك عبد بالاختيار والاضطرار. العبد أصلاً عبد الإضطرار القهر، لأنه مفتقر لربه عز وجل في كل شيء. ثم إذا تمت عليه النعمة صار عبداً بالاختيار، وبذا يكون مؤمناً. والله عز وجل جعل الخشوع سمة لخلص عباده في الأرض، أهل الله لله أهل، نعم، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس أهل الله كأهل الناس، إنما أهل الله هم خلص عباده. في حديث الإمام البخاري في قصة بناء البيت، وأول ما ترك إبراهيم عليه السلام هاجر وابنه إسماعيل، فأخذ طاعوت الماء وخرج الصحيح. صالح عباده الذين استخلصهم الله لنفسه، كما في حديث موسى عليه السلام بعد ان ظهر موسى عليه السلام بأدنى اهل الجنه منزله، قال يا ربي هذا حال أدنى اهل الجنه منزله فكيف باعلاهم؟ قال الله عز وجل اولئك الذين اردت غرست كرامتهم بيدي، هؤلاء هم الخلص. اسمع كيف وصفهم الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل في اخر سوره الفرقان وعباد الرحمن، هذا أول شرف أن الله عز وجل ينسبك لنفسه، شرف رفعة علو، كيف هذا وأنا في كون الله عز وجل لا أساوي ضرا؟ والله على حق أنت إيه اللي تمثله في الكون؟ عايز تعرف؟ أعمل ذاكرة للمخيلة، شغل دماغك، أنت في المسجد بتاخد مساحة قد إيه من الأرض؟ ممكن نص متر في نص متر؟ طيب لا في وسط المسجد، طب في وسط غير المصارعة كلها مساحة قد إيه من الأرض؟ طب في وسط دمياط؟ طب في وسط جمهورية مصر العربية؟ طب في وسط قارة أفريقيا لسه جاي نفسك؟ طب في وسط الكرة الأرضية؟ طب المجموعة الشمسية؟ طب هذه المجرة؟ طب السماء الدنيا؟ طب السماء ويشرفه؟ قال وعباد الرحمن من اخبط الايات التي تحدث للمؤمن في قلبه غلطه حينما يقرا عن بعض انبياء الله كداود وايوب، نعم العبد انه اولاد، نعم العبد. الله عز وجل يسمي عبدا من عباده لا يسمي ضرا ثم يشرفه ويمدحه ويثني عليه، نعم العبد. هذه منقبه عظيمه ربما قيلت على كثير من المؤمنين لكن بانقطاع الوحي لا يدرون ذلك، لكن الله يرضى عن عباده بل ورضا الله عز وجل سهل. في الحديث ان الله لا يرضى من العبد اذا اكل الاكله ان يحمده عليه واذا شرب الشربه ان يحمده ورضا ربنا سهل، لكن لا بد للعبد من عباده يرضى الله به عبده. وعباد الرحمن ما صفته؟ الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. اول الصفات اثر الخشوع، لان القلب اذا خشعت لا له وخضعت ولا فتلاقي الخشوع قلبه أثر في الجوارح وأثر في مقالة اللسان، فتلاقي حركاته ربما بعضنا يشوف كده يقول لك مسكين شوف ماشي عامل ازاي، ممكن يكون من فقراء الناس مش من أغنيائهم، مسكين راجل طيب وهو عند الله عز وجل بأمة بأمة كاملة. لماذا؟ لأن ميزان الله عز وجل بخلاف ميزان الخلق. الناس تقيس الناس بالدرهم والدينار، هذا قديم في الحديث عند الامام الطبراني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابي ذر يا ابا ذر او ترى ان غنى المال هو الغنى؟ قال اجل. قال وترى ان فقر المال هو الفقر؟ قال اجل. ابو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه يجيب بما عنده الناس، ما هو ده العكس، اللي معاه ايش؟ يسوى ايش؟ اللي ما معهوش ما يسويش. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغنى غنى القلب وإن الفقر فقر، هذا هو ميزان الفقر. الغنى مدى استغناء القلب بالرب عن كل ما سواه، هو ده الغنى. لماذا؟ لأن هذا الغنى الذي يلوم طيب هذه الأولى. أقرب الخشوع اسمع هذه، والذين يبيتون لربهم. قف، يبيتون لمن؟ الاصل في الانسان انه يبيت لراحه نفسه، اما هؤلاء انسان اخر. والذين يبيتون لربهم لا يرون لانفسهم راحه، لا يرون لانفسهم كراما. قيل لبعض بعض اهل العلم: الا ترتاح من قيام الليل؟ قال: ان بين النفختين نوم طويل. لما نبقى في القبر وتتنفخ النفخه الاولى لحد البعث هننام ونرتاح، انما الدنيا ليست دارا للنوم، ان بين النفختين نوم طويل. في القبر ارتاح، بعد النفخه ارتاح، في نوم جاي، انما الوقت عمل، عمل ولا احساس. يبقى الوقت وكان من افضل الصحابه. شوف في البخاري يقول: الله الذي لا اله الا هو، ان كنت لاعتني بكبدي في الارض من شده الجوع، واربط على ارض الحجر والحجرين من شده الجوع. في فرق كان يجمل الليل، قالوا جعل الليل جملا يعني فرقا يعني اقسام، هو وخادمه وزوجته. يقوم الخادم ثم يوقظ أبا هريرة، ثم يوقظ أبو هريرة المرأة زوجها، ثلث وثلث وثلث. الليل عندهم صلاة طول الليل، البيت في حد بيصلي. الله أكبر على هذه البيوت. دائما تذكر لامحة التي بسببها مات عليه ابن فضيل، فوالله أدعو الله من قلبي أن يرزقنا بذلك. والد ما كانش بيصلي في الظل بعياط الاعداد خوفا على ابنه الذي اذا سمعها اغشي عليه يغمى عليه عمره، فكان يتحين اللحظه التي لا يجد الولد في البيت فيصلي بايات الاعداد حتى يخشع. فنظر فليس عليه فتنه، فقام يصلي بصوره الجماعه. جاء علي فوجد الولد يصلي فرفع وجده يصلي، فصلى في الليل بيت مبارك، حتى اذا وصل الى قوله تعالى: ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد سمعوا صخرة. انتهوا من صلاه فاذا بعلي قد مات، قتلته ال بيوت مباركه. الوقت اللي بتكون بيه في خلوة بينك وبين ربك تبارك وتعالى. في مؤمن شريف وفي مؤمن ليس على ذاك الشرف. الشريف الذي يقوم به، ولذلك كانوا من أهل الليل، كان المرء منهم يقوم من الليل ويبكي حتى أنه ذكر عين الزعيم رحمه الله تبارك وتعالى إلى المفتى والعلم والحديث أنه كان يبكي ويصلي من الليل ويبكي حتى تأتي جارة له فتقول لزوجته وقد رأت ماء على مصطفى الشيخ على السجاد، تقول: ثكلتي أمي، هل تركت الأطفال يغنون على مصطفى الشيخ؟ وهي الصلاة لا تتفق، لا تقلق، ما تفكرش بكذا وكذا وكذا وكذا. هي لفلان انا تخطر لك خاطره في الصلاه؟ قال وهل هناك افضل من ربي يستغل به في الصلاه؟ هو انا مجنون؟ هو ده ربنا؟ هو فكر في غيره ليه؟ هو في اهم من ربنا سبحانه وتعالى؟ وهكذا. لن اطيل اكثر من ذلك، لكن هذه المحطه قربها يمينيا الى تملك الله عز وجل أن يعلمنا.